وما أدريك ما يوم الدين ثم وما أدريك ما يوم الدين ثم وما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والشفع والوتر والشفع والوتر و

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك وجيء ربك والملك صفا صفا و